الحمد لله رب العالمين، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آل محمد. وحين نقصه شرع كتابك الأصول الثلاثة، ما ثلاثة الأصول كتابك لورن شرع نقصه شرع. وحين نتشوقني قالكم مركا الشيخ يريه والبراءة من الشرك وأهله. قال الشيخ رحمه الله: وهو إسلامك ثلاث مراتب وصدح مرتبة دود الإسلام والإيمان والإحسان. صدح ذا مرتبة دود وحي كليهين والإسلام إسلامك يا والإيمان إيمانك يا والإحسان سمفلك يا والإحسان سمفلك. وكل مرتبة لها أركان، مرتبة كستة يا نوع كستو كوا كمدي وحوسونا ذي أركان من ركنية تيرر. فأركان الإسلام خمسة، إسلام كأركان تيسواشن: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ركنك كواد وقرست لقرائيه أن لا إله إلا الله، أي أنه شاني لا إله إلا الله مثل عابد إن نحق هين الله موياني الله أقول إنه يهيك حق لك عابده. وأن محمدا يقرست لقراء محمد صلى الله عليه وسلم رسول الله، وهذا رسولك إلهي صلى الله عليه وسلم. وإقام الصلاة هي صلاة اللوغو وصلاة اللتاغو، وإيتاء الزكاة هي زكاة إن لبحيه أعد متيسته حق للصيه، وصوم رمضان يا رمضان إلا صومه، وحج بيت الله الحرام بيتك إلهي يقرق إلهي أحرم ظلنا إن لو حجيه. شنتا ركني أي إسلام كأصو ناضي. ركني كواد وشهادتين ك: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. لبقى يبود بينك كوبنتهي، يعني شهادة أو شهادتان وأنا إسكو ركني قرى. إن إلهي وحدان يظل لو قره لو اعتقاديه، إن رسول كان صلى الله عليه وسلم رسالة الله قره. لبضع قيبود أي ككوبنتهي شهادة ككوبنتهي، وأنا ركنك كواد وي ركنك اللباد والصلاة إلا تاغو أصدى تهي لولي مادو وتيرك اللباد. مركا شهادتان كاللغي مادو، مركا لبدا شهادة لغي مادنا تيرك أغوين أن شهبضني وصلاة صلاة كسو حكتة شهادة واتيرك إسلام كتيرك أغوين. تيرك اللبدا كسو حكانا وصلاة إن لأغا أمال لتاغو. تيرك الصدحات وزكاة إن لبحيوه، وسوق ليس زكاة الفطر هي زكاة المال، لبض النوع با زكاة بيكمديهن داد قارنا متايستا داد قارك متايستا وحق لوا إلا سيا. يا رمضان إلا صومه واتيرك أفراد رمضان إلا صومه بشاسنا وابل إلهي واجبي أيو فر ليالي صونك إلا صوم أيو إلهي فر ليالي. مركا بشا إلا صوما واتيرك أفراد اتيرارك إسلامك كمدا. وحج بيت الله الحرام، حجك بيتك إلهي اللو حجين أيوه قريق إلهي وحلو شيدا كعبدا مساجدنا وقريه إلهي يضو ملك قردن وإلهي ليهي. أياها الدنا مركا مساجد سيقار وحلو يلهذا وقريه إلهي، وحسيدها اللو يلهذا شرف إسلا شرف أيوه oo laga sharfayo guriyaha kale iyo amaakinta kale laga sharfayo marka taxxiiska la khaas yeelay oo ilaahay si gaar ah loogu tiiriyay waxa ku jira tashriif la sharfaya ku jirta xajkaasina waa tiirka afraad ee tiirarka islaamka ka mid ah arkaanta islaamka ee shanta ahi arkaanta islaamku waa shantaas shantiibana sheekhu waa inoo sheegay si duuduuban oo ijmaalsan adilada qaarkood waxay sheegaysaa shantay kulminaysaa adilada qaarkoodna waxay tilmaamaysaa qayb arkaanta ka mid a qayb kalena adilo kalaa lagu sheegaya daliilada shantaba lagu kulmiyey waxaa ka mid a xadiidkii cabdullaah ibnu cumar ee bukhaari iyo muslim ay soo wariyeen bunya alislaamu calaa khamsin shahaadati an laa ilaaha ila allah wa anna muxammadan rasuulullah wa iqaami alsalaati wa iitaa'i alzakaati wa sawmi ramadaani wa sawmi ramadaana wa xaji lbeyti xadiidkaasi waxa uu sheegayaa arkaanta islaamka ee shanta abu kulminaya wakadalika xadiidu jibriil xadiidkii jibriil laftiisuna waa kulminayaa shanta tiir ee arkaanta islaamka ah waa kulminayaa oo waa wada sheegaya sheekhu wuxuu soo qaadanayaa haddaba adillo mid mid u sheegaysa wuxuu yidhi sheekhu raximahullah fa daliilu shahaadati shahaadada daliilkeedu qawluhu tacaala wa hadalkiisa uu ilaahay yidhi shahida allahu annahu laa ilaaha ilaa huwa walmalaa'ikatu wa ulu lcilmi qaa'iman bilqasd shahida allahu wuxuu ilaahay qiray oo caddeeyey annahu ay anna shaan arrinku laa ilaaha ilaa huwa mid la caabuda inaanu xaq ahayn weeye allah mooyaane walmalaa'ikatu malaa'igtuna waa qirtay inka xaq lagu caabudo allah oo qura yahay wa ululcilmi kuwa cilmiga u saaxiibkiina waa qireen qaa'iman bilqasd waxaa allah waxdaaniyadu u sugnaatay xaal uu allah ahaaday qaa'iman bilqasdi mid cadaalad markaa ku qumay uu ahaaday oo cadaalad ku sugan yahay ama wuxuu qiray waxdaaniyada oo caddeeyey xaaluu ahaaday qaa'iman bilqasdi laa ilaaha ilaa huwa mid la caabuda xaqa ma aha allah mooyaane alcasiizu ay huwa alcasiizu ilaahay waa ka casiiska ee qaalibka ah ee gacan sarreeya alxakiimu waa ka xikmadda badan ee shay waliba meeshuu ku habboon yahay dhigaaya aayaddan ilaahay wuxuu inoogu sheegay tawxiidka ama waxdaaniyada iyo inuu allah markaa qiray oo caddeeyey khalqigana ogeysiiyey malaa'igtii iyo ululcilmiguna ay ka markhaati kaceen marka aayadda waxyaalaha laga qaato waxaa ka mid ah cilmiga iyo ehelkiisu inay fadli badan yihiin wejiga looga qaadanayaana waxay tahay wejiga looga qaadanayaana waxay tahay markuu allah sheegay inuu sidaa qiray oo caddeeyey oo uu sheegay inay malaa'igtu qirtay cidda saddexaad ee ku saddexeeyey shahaadadooda waxay ahayd ululcilmiga kuwa cilmiga u saaxiibka ah mar haddii shahaadadii ilaahay iyo shahaadadii malaa'igta lagu saddexeeyey shahaadada ahlucilmiga waxaa laga qaadanayaa ahlucilmigu inay markaa fadli leeyihiin ayaa laga qaadanaya oo cid kaloo ka fadli badani hadday jiri lahayd ولا قصة دحين لها مركز سيدا للي هينا أولو العلم وحسوك لأي رسول الله وحسوك لأي النبي وحسوك لأي مؤمنين تي علمك أو صاحبك هيد وحسوك لأي مؤمنين تي علمك أو أهلك هيد وحسوك لأي مركز النبي رسول الله وحيكتران أولو العلم أو الرؤوس أهل العلم أهل العلم كوا وقصي مضان أو قصي فضل قبضان وي يقون هسيك لفضل بطانه مركا اللي يلي وأولو العلم اللي قمق هذا يقول العلم وين الدرجة واحدة يهين يعني ما قعقود هلا وضصيه لكن يقول وحي كسو قيين مراتب يا درجات بي كسو قيين أي كلا سريان أغار كود بكوة كلا أي كسريان آيات إلهي وحكسها ختمي إن مدحق لقو عابد آن وتشرين إساق موياني يعني عدك لوردان هدين لعابدو باطل بال لقو عابد آلقا قاضني إلهي نواك عزيزك غالبك وانك حكمة بضن مركا آيات وحي علماء ذو الهدين وحي الشيخ إسا أعظم الشهادة يا أعظم شاهد يا أعظم مشهود به شهادة لقراء تي قوة ينيد يعني مشهود به لقراء أولا كمر خاتك عنا كي قوة ينيد كمر خاتك عدنا عدي قوة ينيد وأعظم شهادة وأعظم شاهد وأعظم مشهود به وأعظم مشهود به صدح ذا أرنبا يكوب صنيس شهادة لغيره وحوقه إن شهادة التوحيد شهادة كوين ما شرته اتكمر خاتك عذا وحنا وحوقه إن إلى هيبا أقوه إن وحكو سوحيقا ملائك تيسا يا النبي ذا يا الرسول ذا يا أولو العلم أكلا مرك أعظم الشاهد آية دوات الممس أعظم مشهود به طهراء كل نقضة وحكسك أن أعظم الشهادة شهادتي أقويني وإيوه شهادة كلية إلا ينوشى أقاي إن إلهي يملائك تيسو يقول العلم وإنتو بأي كمر خاتك عين مرك الشهادة ذا شهادة كويني ما شرتو شيء لا قمر خاتك عنا كي قوة ينابا كسو غنو شهادة التوحيد يعني وح لا قمر خاتك عو كويني ما شرتو وأعظم مشهود به شيء كلو لا قمر خاتك عا لمن منزلها وكسوك يا شهادة التوحيد مركا وأعظم مشهود به وحك لو كسو غن أعظم الشاهد نوا كسو غن يهيو ده إلهي با كمر خاتك علقو بلابا ده ملايك تيسا كمر خاتك عضي أول العلم قو يقونا مراتبا والرسول لذا إيا النبي يدوقوه الرئيان يعني مركا أيا كمر خاتك عي مؤمنين تكال علم قو صاحبك نكو سوحيقان مركا وأعظم الشهادة وأعظم الشاهد وأعظم مشهود به شهادة مركا إلهي وشهد الله ليلي بعض أهل العلم وحيكوف السران أعلم وبين وأغيس يوان عدين قضاء وحكمنا وكوف السران علماء غاركود معاني ذا دمانتودنا وصحوا وأكل ميسا شهادة وإلهي ساوا حكمي إن عدك لها دين لعابده باطل لغو عابده إساق وقولي أوي هاي كحق لغو عابده أيه واشاقي وأقيا هاي واشاقي وبيامي وعدي ومعناها شهادة معنى هيدو لا معبود بحق إلا الله مدحق لغو عابده ماءها مدحق لغو عابده مشره إلا الله والله موياني لا معبود بحق مدحق لقعابدا مشره أي موجود إلا الله الله مويانا ميت كلو حق لو عابدا مجرم. بعض أهل العلم بحق بيقدران ومعبود كي بحق كتع اللقسيان بحق معبود بيكتع اللقسيان بعض أهل العلم بعض أهل علمنا حق بيقدران ووحي كدقان خبر كبا إنه حق يهي معنوه وإسكمد وهذا ترى لا معبود بحق إلا الله من حق له عابدا مجرى الله موياني يا هذات الأرض لا معبود حق إلا الله مثل عابد حق معها الله موياني مؤدها يمعنه وايس كمدوي لا إله نافيا جميعا ما يعبد من دون الله أي تقول وحضرني سأما أقول وحنرني يا لا إله مثل عابد حق معها نافيا جميعا ما يعبد من دون الله إلا الله لا إله أيان أرني أما أدرني سا قول بالا قدريا نافيا حالة النفي نيسو دي ديسو جميعا ما كيد ما أنت أدي ديسو يعبد من دون الله الله سكدي لعابد أدي ديسو أياد لا إله أرني سا إلا الله إلا الله نواذ ليس مثبتا حالة سغيص العبادة لله وحده عبادة إلهي أذو سغيص حال إلهي كليقي أهاضي وحده أي منفردا لا شريك له حالا إلهي وذاق لهي أو وذاق أن أسقنان في عبادتي عبادتي سلو وذاق يا أن أشرم كما أنه لا شريك له في ملكه سيدان وداغ أغسقنين إلهي ملكه سيئيه لشديسا أيان وداغ أغسقنين إلهي عبادة ديسا وتفسيرها الذي يوضحها وتفسيرها تفسير كيدا شهادة تفسير كيدا الذي تفسير كاسو يوضحها عديني قوله تعالى وهذا الكيسو الله يره وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون وإذ قال أي واذكر واحد حستا إذ قال قرتو يره إبراهيم إبراهيم يره نبي إبراهيم عليه الصلاة والسلام لأبيه أبيه وكيره وقومه يتلكي وكيره قلدي سيء كيره إنني براء مما تعبدون أنا أقول بريبان كأهي مما تعبدون يعني وحا عابده سنة ما أنتو بريبان كأهي إلا الذي كي موياني فطرني أبورتي كان موياني أشيادك لا عابده سنة ما أنتو بريبان كأهي أشقكم لي فإنه سيهدين كاي أبورتي أو الله أهي سيهديني وإهنون دونا وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون وجعلها وحكي يلي إبراهيم ها كلمة كلمة التوحيد كلمة باقية في عقبه كلمة هراكوة أو كهريسة عربتيس يتفيرتيس كهريسة أيو كيّر لعلهم يرجعون وحو قيّر سيقصوا النقضان توحيد كأم الشهادة أي كلمة أيقصوا النقضان كلمة التوحيد سيقصوا النقضان كلمة التوحيد أيو قيّر سي كلمة التوحيد قصوا النقضان أيو قيّر كلمة هراكوا تفيرتيس وأي الشركة قصوا النقضان وهو الشيخ ينوت الماما يا رحمه الله معناها كلمة التوحيد أي لاذهي إن ايتهي عبادة إن إلهي لو كوبا يؤلؤرنا الله كليا إلا عابد حق أولي عد الله كسوه هردين إلا عابدو باطل وي او حق مرها ان لا ان لعابد عيد الله كسوهد marka macnaheedu wa illa yulada la ma'buda bi haqqin ila allah wa halamida in laha la ma'buda haqqun ila allah kullay bi haqqin la qadara wa laga marman ama bi haqqin hal la qadaro oo ma'budka hal lagu taaluqsiyo ama haqqun hal la qadaro khabar hal laga dhige ibaadada in rabbi lagu koobayo in looga jeedana waxa ku tusinaysa adillada ayaa ku tusinaysa oo nabiyadu waxay ku baaqayeen ucbudullaaha ma lakum min ilaahin ghayru allaha aabuda ma'budan allaha ahayna idin ma sugnaanin yacni allaha oo keliya waa ina caabudaan nabiyaduna dhammaan saasay ugu baaqayeen tawxiidka iyo in allaha oo keliya la caabudo mushrikiintuna allahna waa caabudi jireen cid kalena waa la caabudi jireen laakiin maadaama cibaadadii ilaahay aynay u keliyeyn oo keligii aynay caabudin cibaadadoodii waxaa laga soo qaaday cibaado la'aan baa laga soo qaaday cibaado la'aan ayaa laga soo qaaday waayo shirkigu cibaadada waa burinaya shirkigu cibaadada waa burinaya عبادته وابرنيا واتو الى هيره ولو اشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون هذا الشرك السمين لهايين وحي السمين ايان وعملوا وناكسن وكبر لهي شرك هذا الله امن لهايين شرك قاسا عمل كود وذبر لها وعمل كود ولبر لها صارت شرك ساساودت بامركا قالضا nabiga lagu yidhi waxaad ku tiraahdaa laa acbudu maa tacbuduun walaa antum caabiduuna maa acbud iyaguna cindigooda waxay islahayeen allahna caabuda cid kalena la caabuda haddana waxaa lagu yidhi nabiga sala allahu calayhi wasalam waxaad ku tiraahdaa kaa caabudaysaan caabudi maayo aniguna kaan caabudayo ilama caabudaysaan marka iyagu way islahayeen la caabuda laakiin maadaama cibaadadii u saafiyeeli waayeen ilaahay oo u gaariyeeli waayeen cibaadadoodii waxaa laga soo qaaday sidii waxaan jirin oo allah aslan ba aynay caabudin saasaa laga soo qaaday marka cibaadada allah in lagu koobo ayaa marka nabiyada dhammaantood ku baaqayeen nuxaaddu waxay qadaraan موجود بي قدران او وحي لذان خبرك وحن قنا يا موجود لا معبود موجود الا الله اما لا معبود في الوجود الا الله يعني مثل عابد ما شرى الله موياني لكن علماء المحققين تتاسي و وتعاقبين اما وكذبتكين وحي لذان مناسب معها يذان حق للشيخين إن موجود كليا أما في الوجود كليا لقدراكم في الله وحين يقول في الليل هدي الله إلى هذا عيد العابد إذا ما تشرت الله موياني وأن حق لقدرين دي مشركين تم حي عابد ما الله بي وذا عابد شرين إلا معبودات بي يقب الله هايين وهي عابد شرين مذها وذي سايا وحا نفتي سوش عشي عابدة مذ شمنك عابدة مذ ملائكة عابدة مذ النبي عابدة مد صالحين عابودا مد دغحان عابودا مد دير عابودا مد اشياء كلا عابودا marka hadii marka macnuhu yahay la ma'buda fil wujudi illa allah ama la ma'buda mawjudun illa allah mid la aabuda ma jiro allah mooyane de waxa loo soo yahay nabiyadi inay kula hayeen ummadaha loo soo diray allah oo kaliya aabuda ka taga waxa kala aabudaysan waxa kala aabudaysan ka taga iyaguna waxay lahaayeen maya kama tagayno oo waxay lahaayeen wadi iyo suwaac iyo yaquus iyo yacuub yacni ha ka tagina caabuday lahaayeen kuwii ashyaa kale caabudayayna waxay lahaayeen ashyaada kale caabudaysana ka tagina saas yadaabay lahaayeen manay diidanay in allah la caabudo laakiin waxay doonayeen in allahna ay caabudaan cid kalena la caabudaan ciddaa kale ilaahay la caabudayaana inay allah ugu dhawaadaan oo waasida u noqdaan وربي أدوهيان بي أقدر الله هاي ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفا سيدا لينوش يا مشركين تو مركا ليلة ذو حيالها انكلم حاو عابو ذيسان وحيدها ومع عابو ذينا مويان إنا إلهي النور دوهيان دوهين وحنوغتشي إنا كليها ربي إنا النور دوهيان بان أقدر لأن هاي سيدا سان وعابو ذينا عينك سيدا ذي الله وحو يري مركو كور ما يا مشركين تا فما أغنت عنهم آلهتهم التي يدعون من دون الله من شيء لما جاء أمر ربك كما يديقنا وحبا كما يأنفعنا وحبا كما ترين آلهتو دي إلهي سكدي أي عابد كشرين وحي كترتي مجرتو مركو أيمي أمرك إلهي أيمي أو يعني ربي أمر كيسي مركو أيمي أمره بالعذاب وح الله وحي كترتي مجرتو أشياء دي كلا يعابد شره وحبا كما ينفعل تقديرك حق إلا قدر أينا وحلق قادنا يا آيادو إلهي لي ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير إلهي وحو أهاديك إساق حقا أشياء ربي سكدي أي عابدينا يقوى كوى باطل كاوي وحكستو ربي سكدي لعابدا باطل وي حق ماها مركا وحلقو كلا ساري أشياء كلا لعابدا يا ربي كسو هردي الله يعني الله نينو يهيك حقا عد الله كسو هردينا عبادة لعابدا يا إنني حقا هينا باطل أي طيب تصل وكلا فرقي مركا حق لماذا إلا قو كوبا أو يهيك حق لقو عابد يا الله أيا لقا قادنا يا أيا لقا قادنا يا بحق مركا لقدره وإن قد تجاري مجرور إلا لقاي معبود نكو تعلق يسو خبر مركا إلا كانوا والله باهنا يا مركا موجودنا ما في الوجود بمركا تقدير كنقونا يا خبر كالقدر يا لكن يذن حق لقدرين أما صفة النمو أما تعلقهان أن لوردقين إن وحوية في الوجود خبر كاللقردقا كما في الله في الوجود إن خبر كاللقردقا كما في الله لكن لابد مركا إسراعان دب ملي أهل علم يقار كودنا سيدان مركا شيخ عبري أي عبران ومركا يفسر أيان وحي إذا لا معبود بحق في الوجود إلا الله يعني مركا أما لا معبود بحق موجود إلا الله من حق لو عابدا متشر الله موياني علماء قار كودنا وحيدا لا معبود حق إلا الله تعابيرتي الفادة كالدوان معن هو مد قرى وحق معناها وحبما كالدوان استثناء إلا الله هنا واستثناء متصل وي منقطع معها استثناء متصل كامرك علماء الشيخ وحي إلى هذا والله صور ريبه مركو لغا صور ريبها كم ديها هايو جنسي سيا نوعي سأوي هاي مركا ساوحا لغا إلى هذا استثناء صور روري متصل بالا إلى هذا هدي مركا الله صور ريبه لغا صور ريبها لفظي أهان أن أقود قلي لهاي لفظي أهان أن أقود قلي لهاينا او جنسي سي نوعي سانو كميدا هين او لفظي سانو شملين لهين وعميم لهين استثناء كدبا دعي وحا لا يلهدا منقطع با لا يلهدا هذا آل هذا عباده لغن فينا يو اني حق ليهين الله كما جرو وكبح سيه هذا هدو كبح سيه محل لو اورن واي استثناء هو منقطع waxay tahay waxa loo oran waayay istisnaagu waa munqadic waxa loo oran waayay hadaan istisnaagaasi iman lahayn oo ila allah laga daba keenin lahayn nafiga hore la soo reebuhu laga soo reebuhu geli laha oo macna baatila ka soo bixi laha laakiin maadaama ila allah laga daba keenay tana qariina waxay u too ku cadeynaysa hada hadalkan inaanu soo guda gelin لكن وحلوتش إذا مرك اللي يهي مركو يهي مستثنى أما الله صوريبه لغا صوريبه هم يتكم إذا مركو يهي مرك اللي يهي وحلوتش إذا هدان استثنى لكين لها يمقود قلي لها لكن مرها دي لكيني مقود قلي ساسا وذي سينو هرب أصوى الشيقنى هذا الكغار كودا يلهدين ما كلمة أولها كفر وآخرها إيمان يعني كلمة النوع سوى كلمة صحيح يغا أوضا شهادة التوحيد أما كلمة التوحيد أول كيد وكفر آخر كيد هو إيمان يعني وحين أقبل كريسي معنى الصحة إن لغة شيدو أو لغة شيدو كفر وحي كطي آلي هذا كلا لغا كفرنا أيه عدي الله كسوها الدي إن لغا إلهي يشاء لغا كفرنا أيه آخر كيد هو إيمان بالله أول كيد هو كفر بما يعبد من دون الله معناها هذه اللغة شيدي لها الصحة إن قال الله لكن بعض باب وحي فهمين أول كنا إنه مركاو يهي كفر وحول بلغ قالوا بايو آخر كنا إنه إيمان يهي مركا كأنه يعني كفر دبد الله إسلام أيو معناها النوع عاسى هذا يددك غار اسمه تسيان إن لوغة شيدو ومعنى باطلة هذه إجمالك كتشرا إيا معناها إنه أقبل كرت اللفظ قدرات ديدنا إن الله استعمال بافعن ما رنت وروح أنت المامين المتقدمين تقار كود لغا سو نقليه سيده ابو حنيفه ايه. لكن ابو حنيفه اسغا وا لا ويديي اي اسغو سائل كما اهي هلكا وهمي با ايغا دحاي ابو حنيفه وحل سؤالي او لغو يري ما كلمه اولها كفر واخرها ايمان وحنا لا شيغيا عيد ويديسي انو ان اي اهيد جعفر الصادق وها دابا نو يري غران مايو ده نمر كالقول وشهادة التوحيد أما كلمة التوحيد المهم شيخ الإسلام ابن تيمية وحويله إطلاق عبارة لا إطلاق يعني ماها أول كان اللجو كفري آخر كان اللجو إسلامي مركا هذا النوع عاصة أو عبارة كت عقوبة يا إطلاق هذا أما ظاهر كده سدوا يجي هاي وكت عقوبة يا أما كل الدين يو أيو مركا الشيعي مجموع فتاوى أنا هذا الكاسوا كسر نابان في الأيام إساقور هدينا إياه أو مركا معنى النوع عاسو كلات المامي مركا المهم هدو الروح كو آموس لها لا إله وانوح براعين لهاي لا شك إنا إلا قل الله هيد كفر إلهي كالقالوبي ويا اللفظ قاني وعام وانا ألفاظي عموم كنسك كو أها وإذا بنيت مع الله مرها داي سلاستهي يعني عموما إلا أن فينا يلقى قادا لها لكن مركا استثنوه كدب الدعي قرينا وحيوتهي يعني كان لصور ريبي إن عموم كهرئيس قانو كتشر أو قرينا ذا كقبحي ولولاها لدخل أداة الاستثناء قاسي هدانو كدب الدعي لهين أولا قصور ريبي لهين وسوق ذا قلي لها لكن سوق ذا قلو وحاودي دي استثناء كدب الدعيبة أديري ساس أودت بين انقطاعنا وأهين اتصال كمرك للي يهين اللوغة شيدا يعني وحوية إنو سوق ذقالي لها هدانو كدب الدعي لها تقول لا إله النافيا جميعا ما يعبد من دون الله إلا الله مثبتا العبادة لله وحده لا شريك له مرك كلمة دي كلمة التوحيد وحيككها بنتهي لبط ركني أما لبط تير هذه اللغوية لهذا كلمة التوحيد أركان تيدو وإمسة واحد رنيسة واللبا واللبط محيك ليهين والنفي الديد مأه لا إله إلا الله إثبات لبط قيبات بيك كوبنت شهادتان كوا إمسة هذه اللغوية شهادة وإمسة واللبا شهادة رن هو شهادة أن لا إله إلا الله وشهادة أن محمد رسول الله هذا نهدي لقبول هذا كلمة التوحيد أركان تيدو وإمسا وحد الله يسوى اللبا واللبادهم حيك ليهن والنفي يإثبات توحيد نصير يكون نقطة يواصلات هذا اللبادة سإسراع لهينا توحيد إلهي لو وحيد يقول لك ليين يوم النقطة وهي هذا إثبات كلي النقطة لهي والله إله لأرن لها الله هو مد لعابده التوحيد ما يفايديسين أو حينيكو فايديسين الله إلا عابده مركز أتراضه الله إله الله هو معبود إلا عابده سوغيست مركز الله سوغي عبادة إلا عابده أيو مشاركة أيو وذاق مديد أيو اللفظه أو إلا لو وذاقه أو إساق لغو كوبا أيو تعبارته ما فايديني وهذا أتراضه فلان عالم هبل وعالم مي ديده يس عالم كلا ان انو جيرن اسغه موياني مايا اسغه هبل او عالم يهي ايا علماء كلا جيرتاه هذا لكن تراهدو عالم بما جير علمي سو دمهستران يهي يعني شيخ هبل موياني عين قنيسه مركا عبارته كوبس بين قريس lagu koobayo ilmiga kaamilka Allah yani ilmiga kaamilka lagu koobayo ilmiga kaamilka hayb lagu koobayo nafyi kaliya hadii la oran laha aan isbaadka la raacin lahayn la ilaaha illa oran laha yadana tawxiid ma noqoteen marka tawxiid maxay ku noqotay labadu inay isku ladmaan oo israacaan bay tawxiid ku noqotay لا إله إلا الله ساس آودد وإن لك للريب وحلق الصور النقلية دادك قاركود ملا دول كينا مركز سدا وما استعمالان ما في لأي وحي قانين ما هي وحي كتبها قاركود غوري جرين داد عن علم لهاين بلد داد قاركود إنه السميان لا إله كلي إنه كوع العليا هدونا إلا الله كوع العليا أفر بقوله قرب أرني لا إله لا إله لا إله دبنا هدو ايو انتي ان لاك الا الله الا الله الا الله الا الله الا الله ورني كل انغا حقينا ددكن ما يقانان فيليا كوما مقل وحقينا سا سميه لكن اهل العلم قار كود دولالكا قار وا كا شيغان ددكا قار كود او اقون درو سداس يدا او سميه او اسل عباراده فوديتو مرنا انت هورو كليا كو علعل مرنا انت دنبو كليا كو علعل ان واخ كو جبن يهينا تا ما غرنيا marka sideedaba waxay tahay yaani illa allah wa istisna mukhassisat ki mutasil kaayid bay kam tahay saas aawada in la kala reeba ma banana oo la ilaaha marka leh wa inaan lagu aamusin illa wa in la raaciya illa allah oo la ilaaha illa allah sida la isugu lara wuxuu kala sheekhu yiri tafsiirka cadaynaya كلمه توحيدك تفسيرك عضينا يا كلمه توحيدك وايه وي وهذا الك ابراهيم وكيري لو شيغايو لينوغو خيكايونايو انه ابراهيم كيري ابيه يا قوم كيسا انني براء مما تعبدون الا الذي فطرني وحي اهل العلم يقولون وحي لا معنى الا اله الا الله علماء قاركودنا وحي كسورارين إجماع أهل العلم يسكوا فقسيهين إن كلمة التوحيد لما معنى تهي إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني إجماع بي علماء قاركو صررين إن تهي كلمة التوحيد مد لما معنى تهي نفقية إثباتك هذا بحق قال لك قادنا يا هذه كلمة التوحيد لما معنى تهي إنني براء مما تعبدون وحي لا معنى تهي لا إله أو نفيك بلا معنى تهي إلا الذي فطرنين وحي لا معنى تهي إثباتك أو إلا الله بلا معنى تهي لبدي قيبوض أما لبدي ركنبا سلا سيء قتران وحانو كيالا إبراهيم كلمتك هريسة تفيرتي سأيو كيالا وجعلها فاعلك لبا تفسير با كتشرة علماء غاركود وحي إلى هذين فاعلك وحون نغنيا الله بو نغنيا وكل إبا وحل قدر يا فاعلك هو أو ضميرة هو ذا الضمير كاهنا علماء قارنا وحيو عليان إلهي علماء قارنا وحيو عليان إبراهيم لبدا قول ببلان عطينو مرك اللي يلاه وجعلها وحكي إلى إلهي ها كلمة كلمة التوحيد مرك البراءة من كل معبود سوى الله إلا جبر النقضوا وح كسل عابدوا إلهي كالصهر إلا جبر النقضوا يعني كلمة كلمة التوحيد كسداسة وحكي إلى إلهي كلمة باقية في عقبها أي في عقب إبراهيم إلهي باكي إلي كلمة كهريسو كباقي النغنيس تفيرت إبراهيم في عقبه ضميرك وحو النغني إبراهيم بو النغني أو قطعا إبراهيم بو النغني عدك لأم النغني وحانو كغي إلي إلهي كلمة داس كلمة كهري ستفيرت إبراهيم وحوق قيالي يعني وافتشين تقار كود وافتشيي إيا مركا وحوي سلنسين تأو سلنسي أيو قيالي ساس آوذي تفيرت النبي إبراهيم لقموا أيو عيد موحدة أو الله كالقي عابد لقوا أي ما أي أهل العلم قيلا هذي تفسيرك كلوا إلا يلا هذا وجعلها وحكي إلى إبراهيم كلمة كلمة التوحيد كلمة باقية في عقبها أي في عقب إبراهيم أو إبراهيم سدو غي إلى كلمة كهري ستفيرت إبراهيم وحوق غي إلى سبب استددك أو سببي وأي كعام بحذي أو فافيي أو ددك أو شاقي أو كدر دارمي مركوا كو إرشادي وأطل مامي وانا أغي إلى وانا عام بحيي دادكي بوغو باقي وكدر دارمي سلنسين تأي وافتين تأي لهاي باهاية لكن إساقو صابتا سليمي وحلو تيرين ايانا واصابتا مركا كيالستا وحلو تشيدا وقصبباي او عام بحيي لكن الله باد سلنسين ايا عدي مركا هنون تأي هنون كيلهاي با سلنسين اي عدي هنون تي إلى هيبة مركز سلن سينا يا أوافتش إلى يهنوك إذن الله هين وقلبي جهنون قلين كرتا أو سلن سين كرتا أوافتش كرتا روحنا ما شرتو إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء إلى هيوات النبي محمد بكوري صلى الله عليه وسلم أدوك مهنونين يسد كاتش علي ستهنون كيسة مهنون يسد وحلو تشيدا قلبي جيسة هنون مقالين يسد وموافتين يسد ومسل سين يسد بهاللوغة تشيدا وهي توفيق ذا الله باهية سداس أي اللوغة تشيدا مركا لبضا معنى بوالبا معنى أو صحيح وي وحساسي في عن معناها مركا إن إبراهيم لعلي يفاعل كالغدقه قل له إلهه وحسيفي عن لبضا تفسير إن فاعلك لغدقه الله لغدقه نجيدا فاعلك إن الله لغدقه لبضا مركا قول سيفي عن قل له إلهه وحكي إلي إلهي كلمة كلمة التوحيد كلمة باقية في عقبه ويجعل قد ميس كتران السلنسين تأي هداية وفتنت أي وهلسو دي الله با مركا يعني الله با هنتيا الله با يؤسقنا تعيد كلاوما السقنا مركا الله با ذا معنى معناها ساسي في عن معناها كلنا وحوي بعيد ماءها اللوغة ما تشيدو كل هداية توفيق ذا هيدبو إبراهيم بحين يا مرنب اللوغة ما دلها وقوله قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة وحكروا عضينا إياه وتفسير كيسو يهي هذا الكو إلهي ويري قل وحات إلى هذا يا أهل الكتاب أهل الكتاب تعالوا كاليا إلى كلمة كلمة كاليا كلمة داسو سواء بيننا وبينكم إن أصي من دحذينا ألا نعبد إلا الله وحيتاي كلمة ألا نعبد إنا نعابد إلا الله اللهم ويانا عدك لإنا نعابد كلمة ولا نشرك به يينينا لو ذاتين به إلهي شيئا وحبا أين لو ذاتين وحبا أين لو ذاتين ولا نشرك به شيئا إلهينا أين وحبا لو ذاتين يعني أقار يا الله وحاو لقارك يهي ولا يتخذ يينينا كيالن بعضنا بركيو بعضا بركك لا أرباب ربي أين كدغن من دون الله الله سكذي أين كدغن أما الله غيرك أين كدغن غاركين بغارك كلا ربي كدغن فإن تولوا هدي أي شيستان وتوحيد كأي كشيستان فقولوا وحاتر هذان اشهدوا مرخاتي النقضة بأننا مسلمون إن أن أنقوا مسلمين هاي كم مرخات النقضة سيدا كلها آيات لفتيد وحي عدين إيسا النبي صلى الله عليه وسلم أهل كتابك وحي عقبا قي إن إتهاي وحوق مهم سن التوحيد أو حد كتر هذا إلى هيري أهل كتابك كالايا كلمة كالايا عين نسي من نهي وعدالة نواة كلمة سوى محي الله كلي أنا عابدنا وبمعنى معنوه دعيا إذن مليه أنا جاي عابدا هذا مركى النبي محمد صلى الله عليه وسلم إذن مليه بشر كلا أما مخلوقات كلا عابدنا إذن مليه ورى الله أن وذا عابدنا عبادة الله كلي اللي عابدا يانا إذنك وكلي اللي إذن كمان ربي اسكو سوى إنو عابدين الله ودمانتين الله قرين عابدين مركا هو كلمة إنو السمن معناه وحي كلمة داسنة تاي كلمة داسنة وحي تاي ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله وتوحيد وإن إنا نعابدين الله مو يانعيد كلا إذن الله أهينا أين وحب لو ذاتين إلهي وحو لقارك أين لو ذاتين أين نقارك أين نقارك كلا ربي كدغنين لما أنت يدو حي لمعنة لا إله إلا الله سداء إلهي أمري النبي صلى الله عليه وسلم أهل كتابك إن أغيره كالمدى توحيدك أي النبي صلى الله عليه وسلم أهامد أغيره سحابتي سنة أمري إنه يقول يران ذاتك توحيدك أي يقول يران وحديثك معاد واتمرك النبي صلى الله عليه وسلم كل معاد يا معاذ إنك تأتي قوما أهل كتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله معاذ وحدثت قيسا ضد أهل كتابه يمن بأن النبي قدر صلى الله عليه وسلم معاذ بن جبل يمن لمن أهل كتابة الدقناء وقال هذا الدقناء يتكمده مرك أهل كتابة ذو تغيسا هنو قطوح أبوه الرئيسات وقيادا شهادة أن لا إله إلا الله قرست لقراء يمد العابد إن نحق هين الله موياني سدا إلا قره وحا أبوه الرئيسات وقيادا هنو قطو وأن محمد رسول الله يأين محمد رسالة مركا الله قرأ إنه رسول الله إياه إلا قرأ الله رميه مركا شهادة أن لا إله إلا الله وحديث كاسي الشيخ يصعيحينك من حديث معاذ إيا ألا نعبد إلا الله وإسكم معنوي إسكم معنى ويان ومعناهان مكر الدواني وإسفصريان وحا آيادنا عضين إيسا تفسيرك لا إله إلا الله اللوغة شهادة إن إتهي عبادة إن الله لو كليلا إنو يهيك الله أحق لأو قرآن عدي لو ذاك عبادة حق اللهم بإسكاله هدي الله لعابد حق با لقو عابده هدي غير كل عابدنا باطل با لقو عابده عدى غير يعني إلهي كسوها دي لعابده يا عدى دون تبه النغته أو ملك هالنغته أو ملك هالنغته أما النبي هالنغته أما ولي هالنغته أما وحك لهالنغته وحكستأو إلهي كالصوها ريها دي لعابده باطل بالاقو عابده وهي عبادته وحق إلهي اللقاريه هل كهينو قد شوغو والله أعلم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.